الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب العفو والإعراض عن الجاهلين أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. قولها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، يعني لا بهيمة ولا صغيرا ولا كبيرا، ما ضرب شيئا، فإن شيئا نكرة في سياق النفي، فذلك للعموم. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة. المرأة والخادم هي من جملة ما يدخل في الشيء فيما سبق من قولها ما ضرب شيئا، لكنه خص ذلك بالذكر لأنه جرت عادة الكثيرين أن يضربوا المرأة والخادم للتأديب، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، بمعنى أنه يضرب أعداء الله تبارك وتعالى. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. ما نيل منه يعني من عرضه، أو ما نيل منه بأي لون من الإساءة والتعدي فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله. يحتمل أن يكون الاستثناء هنا من قبيل المتصل، بمعنى أنه لا ينتقم إذا نيل منه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله عز وجل، يعني إذا كان في هذه الإساءة انتهاك لشيء من محارم الله جل جلاله. ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا، بمعنى المعنى يكون هكذا: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل انتقم لله، لا أنه ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. هذه تربية وأخلاق عالية، كون الإنسان لا يضرب بيده أحدا، وكذلك أيضا أنه لا ينتقم لنفسه، وإنما يكون انتقامه لله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. جبذه يعني جذبه، جذبة شديدة أو جبذة شديدة، المعنى واحد. يقول: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رقبته، وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، نداه باسمه، لم يكنه ولم يناده بوصف الرسالة عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. ما قال أحسن إلي أو أعطني أو نحو ذلك، مر لي من مال الله الذي عندك، يعني كأنه يقول: فإنك لا تعطيني شيئا من مالك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. العادة أن الإنسان في مثل هذه المقامات يغضب، يحنق على هذا الإنسان الذي لم يحسن التصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأمر له بالعطاء. فهذه على كل حال أيها الأحبة أخلاق عالية، لا يكفي أن يسمعها الإنسان وينقضي بعد ذلك كل شيء، وإنما يرجع إلى نفسه لو كان في هذا المقام، لو كنت في مكانك الذي أنت فيه في عمل أو في مدرسة أو في مستشفى أو في أي مكان تعمل، فجاك إنسان من هالمراجعين وجذبك جذبة أمام الناس وقال لك أعطني كذا أو افعل لي كذا أو نجز لي المعاملة الفلانية، فأنت موظف هنا لا أكثر ولا أقل، كيف سيكون شعور الإنسان وكيف سيرد عليه؟ نحن ننسى كثيرا من هذه المعاني والتربية والأخلاق التي نسمعها إذا كان الإنسان في موقف يستفز فيه غضبه، تستثار فيه نفسه، فعند ذلك يصدر أحيانا من الإنسان ما لا يليق من الأقوال والأفعال، ولربما يخرج عن طوره فيتصرف بتصرفات السفهاء. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.